كلام على المنتدى يعني مش أسعدني. يعلم ربنا لما ما قدرت أمسك عيني من البكاء. جزاهم الله خيرا على يعني أنا بيسعدني الأخوات اللي قالت إن هي لما نفذت تحدي التودد اللي خلها فرح واللي أختها فرحت والحاجات دي بتسعدني جدا جدا. بحس إن إحنا وصلنا للدين بجد اللي ربنا هيرضى عننا بيه. إفراز الإفرازات الإيمانية من بعد سماع الدروس الوعظية هي اللي إحنا بنعملها مع بعض. الوعظ ما هوش في غيف ذاته قيمة, قيمته في ان هو يتشكل على فعل وعمل. الوعظ مش المفروض منه ان احنا نخرج منه بمشاعر سمعنا واستمتعنا, لا سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا. فاتحركوا ويجروا على دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك يا رب. في سريعا كده اقول لكم انا طبعا هدية بسيطة كده لغاية ما نديكم مدة نديكم مهلة الاسبوع الجاي ان شاء الله تكملوا فيها الكشكول, ولكن كده ايه كام كارت 10 كده على السريع هيبعتوا للشيخ احمد طاهر علشان خاطر الاخت. ابدأ بسرعة بسرعة بفتح المنتدى انا معاك اهوت. الاخت بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحدة فخورة بنقابي, اول واحدة قصدي ياسمين مجدي عبد المحسن. جزا الله خير, انا اول مرة اشوف الاسم ولكن يعني جزا الله خير على البداية القوية ديت. وتاني واحدة معايا فخورة بنقابي جزا الله خيرا. وبعد كده ام الدحتاح جزا الله خيرا على طول يا نشطة معنا. وسوسن بيومي جزا الله خير ما شاء الله برضو واخد بالي بقالها كذا مرة نشطة جدا معنا. وسمر اسامة ربنا يبارك لها اسعدتنا بالكلام اللي هي قالته. و هي الاخت سمر كتب البوست بعديه انا اقراه دلوقتي بقى لسه اقراه. دي انا ما قريتوش اصلا ده لسه اول مره اقراه دلوقتي هقراه برده لسه. جزا الله خير ان هي يعني تفاعلت قوي بالصوره دي. ربنا يا رب يباركها. بعد كده قلب معانا انا خبيكم مش شايف انتوا بتكتبوا ايه ولا اي حاجة انا فاتح المنتدى. وبعد كده المشتاق المباراة كشكول المباراة. و مين تاني السلسابين لسه ما خلصتوش. الاخوات اللي ذكرت اسمها ديت ان شاء الله ابعت بس كروت 10 هدية كده. جزاهم الله خيرا. ان يعني انا بالنسبه لي الموضوع والله يا جماعه فكره ما يلزمنيش امتحنكم ولا اي حاجه. انا يلزمني انكم تعتنقوا فكره عبادات الاخلاق. اخرج في الاخر بس ان في حد بيقول لحد كيف حال قلوبكم مع الاخلاق, مش عشان الناس تحبك عشان خاطر تخش الجنه وما تخشش النار, عشان خاطر رحمه ربنا ما تتنزعش منك. خدوتي ام المؤمنين ربنا يا رب يوفقكم يا رب ويفتح عليكم يا رب ويفرحنا بيكم كده في دراستكم وتخرجوا لنا كده بعد الامتحانات منشرحين الصدر بنتائج جميله يا رب. بس كده اظن كده خلصنا. الشيخ احمد طاهر, الشيخ احمد طاهر انا ما كده خلصت. في حد يخش مكاني؟ في حد يخش مكاني الشيخ احمد؟